تفسير الآية 6 من سورة النور يقول تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. أي والذين يقذفون بالزنا، أي يتهمون به زوجاتهم ولم يكن لهم شهود على صدق اتهامهم لهن إلا أنفسهم فشهادة أحدهم التي تمنع عنه عقوبة القذف التي بالآية 4 هي 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين في اتهامه لها، أي فعل الواحد منهم أن يشهد ويقسم بالله أمام القاضي 4 مرات بقوله: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنا، وذلك مراعاة من الإسلام لستر الأسرة والعائلة والاستحالة الإتيان 4 شهود في مثل هذه الأحوال، والتي يعلم الإسلام أنها أصلا تكون ثقيلة لا تحتمل على النفس، فليس من المعقول أن يطالبه بفضح نفسه أمام شهود آخرين، وبالتالي وللتيسير عليه ومنعا لإرهاقه، خاصة وأنه عقلا ومنطقا في الغالب لا يرمي زوج زوجته بالزنا إلا وهو صادق لما في ذلك من تدنيس لسمعته وشرفه وكرامته، يجعله الإسلام يحل هو محل الشهود 4 من خلال شهادته وقسمه بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين.